أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم ومنهم

ألا No. هو الذي جعل لكم

وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى لما جاءكم أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين صدق الله العظيم الفاتحة.